بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ومنه رد عجز اللفظ على صدر ففي نثر بفقرة جلا مكتنفا، والنظم الأول أولا أخير مصراع فما قبل تلا مكررا مجانسا وما التحق يأتيك تخشى الناس والله أحق. نعم، مكتنفا والنظم الأول أولا أخير مصراع فما قبل تلا. ومنه أي من الضرب اللفظي. فرغنا في الدرس الماضي من الكلام عن نوع وضرب من ضروب الضرب اللفظي أو المحسنات اللفظية، وهو الجناس، وتكلمنا عنه بأنواعه وذكرنا أمثلته. فاليوم نبدأ في ضرب جديد، وهو الذي يقال له رد العجز على الصدر. قال: ومنه أي من الضرب اللفظي أيضا رد عجز اللفظ على صدر ذلك اللفظ، بمعنى أن من جملة اللفظ ما سموه رد العجز على الصدر، فهو أي فذلك اللفظ المردود. نعم، وقوله في النثر متعلق بجلا، والباء في قوله بفقرة متعلقة بمكتنفا الآتي، وجلا يعني ظهر، مكتنفا يعني محيطا. والمعنى: فذلك اللفظ المردود جلا وظهر في نثر حالة كونه محيطا بفقرة، أي واقعا في أولها وآخرها. والفقرة أو الفقرة كلاهما صحيح، فقرة هي قطعة من الكلام يزاوج، أي يقارن بينها وبين أخرى في التزام الحرف الواحد بينهما أو فيهما. ومعنى رد العجز على الصدر أن ما وجد في صدر الكلام يوافق ما وجد في عجزه، بأن يكون بينهما ربط ما، إما لأنه مكرر به أو مجانس له أو ملحق معه بالمتجانسين على ما سيأتي تفصيله. فقد رد عجز ذلك اللفظ على صدره بتكرار ما في الصدر بالعجز أو بمجانسته له أو بلحوقه معه بالمتجانسين، ولذلك سمي بهذا اللقب، فهو يكون في النثر وفي النظم. إذن جلا يعني ظهر، مكتنفا قلنا هذا مكتنفا يعني محيطا، وهو اسم فاعل من اكتنف، محيطا بلفظيه، فهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين المتجانسين أول فقرة والآخر آخرها. وعبارة تلخيص المفتاح قال: قوله ومنه رد العجز على الصدر، قال: وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما أول فقرة والآخر في آخره. نحن وتخشى الناس، لاحظ بدأ بالخشية ثم قال: والله أحق أن تخشاه. هذا هو، هذا يقال له رد العجز على الصدر. عجز الشيء آخره، صدر الشيء أوله، فرددنا آخر الشيء على أوله، يعني ما ذكر في أول الكلام ذكر في آخره. واضح؟ هذا يحسن اللفظ، هذه من المحسنات اللفظية. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ونحو سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، الذي يسأل الإنسان اللئيم عكس الكريم. طيب، الذي يسأل الإنسان اللئيم ماذا يحصل، ماذا يحصل؟ قال: يرجع ودمعه سائل، أي أن هذا اللئيم لا يعطيه شيئا، بل يرجع هذا الإنسان السائل ودموعه تصب وتنهار سائلة، يعني أنه يرجع باكيا ولا يحصل على شيء من هذا اللئيم. سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل، ماذا فعلنا؟ رددنا العجز على الصدر، بدأنا بكلمة سائل وختمنا أيضا بكلمة سائل، مع أن المعنى مختلف، المعنى مختلف، فسائل في الأول من السؤال، وسائل في الثاني من السيلان، ولا بأس، لا بأس. بينما في الآية الكريمة السابقة وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه كلاهما من الخشية، قال تعالى: استغفروا ربكم، إنه كان غفارا، بدأ بالاستغفار وختم بالاستغفار. ونحو قال إني لعملكم من القالين، نعم قال إني لعملكم من القالين. لقد أوردنا هذه الآية في الدرس السابق، والآن نعيد ذكرها هنا في سياق آخر، وهو أن هذا أيضا يعد فيه فن آخر من فنون البديع، وهو رد العجز على الصدق. فبدأنا بقال وختمنا بقالين، واضح؟ بدأنا بقال وختمنا أيضا بقالين. نعم المعنى مختلف، فقال الأول مشتق من القول، وقال الثاني مشتق من القيلولة، لا بأس كما قلنا قبل قليل، سائل مشتق من السؤال، وسائل آخر مشتق من السيلان، لا بأس. هذا كله أمثلة النثر. وأما في النظم، ما هو رد العجز على الصدر في النظم؟ قال أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر مصراع الأول، أو في آخره أو في صدر الثاني، كقول المغيرة بن عبد الله الأقيشر يقول سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، وليس إلى داعي الندى بسريعي. تمام؟ سنعيد هذا البيت مرة أخرى إن شاء الله لاحقا، وسنشرحه بالتفصيل بإذن الله، لكن يكفيك الآن أن تعلم أن هذا البيت فيه فن من فنون البديع، وفيه محسن لفظي، وهو الذي قال له رد العجز على الصدر، فهو بدأ بقوله سريع وختم بقوله سريع، فهو مثل وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. والنظم الأول أول مصراع فما قبل، يعني رد العجز على الصدر في الكلام المنظوم هو أن يظهر أحد اللفظين المتجانسين في أول المصراع الأخير، أو فيما تلاه قبله، أي فيما تلا المصراع الأخير من آخر المصراع الأول، أو حشوه أو أوله، يعني ويظهر اللفظ الآخر في آخر المصراع الثاني، لأن العجز المردود على الصدر، لأنه العجز المردود على الصدر، فلا يكون لأجل ذلك إلا في آخر الكلام فقرة كان أو بيتا. وقوله تلا هذا حشو تكمل البيت. طيب. ثم قال هنا قال وقد تقدم أن الملحقين بالمتجانسين قسمان، ما يجمعهما الاشتقاق وما يجمعهما شبه الاشتقاق، كما بينا هذا في الدرس الأخير في أول الفقرة، أي بأن يجعل هو في النثر، أي يجعل في أول الفقرة أحد المذكورين من تلك الأنواع الأربعة، ويجعل لفظ آخر منهما في آخرها. إذن نقول رد العجز على الصدر بحوان باختصار شديد، رد العجز على الصدر في النثر أربعة أقسام، لأن اللفظين الموجود أحدهما في أول فقرة والآخر في آخرها إما أن يكونا مكررين أو متجانسين، أو ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق، أو ملحقين بهما من جهة شبه الاشتقاق. فهذه أربع صور أتى المصنف بأمثلتها على الترتيب، فقال القسم الأول هو ما يوجد فيه أحد المكررين في أول فقرة والآخر في آخرها، نحو تخشى الناس والله حقا تخشى. تمام؟ هذا الذي أشار له الناظم في نظمه في آخر البيت، فقد وقع تخشى في أول هذه الفقرة وكرر في آخرها، واضح؟ والاشتقاق واحد والمعنى واحد وكل شيء نفس الشيء، تخشى فعل تخشى فعل، ولا يضر اتصال الكلمة الثانية بالهاء الذي هو الضمير، لأن الضمير المتصل كالجزء من الفعل. طيب القسم الثاني ما يوجد فيه أحد المتجانسين في أول فقرة والآخر في آخرها، نحو قولهم سائل اللئيم، أي طالب المعروف من الرجل الموصوف باللئامة والرذالة، يرجع ودمعه سائل، فسائل في الفقرة في أول الفقرة وسائل في آخرها متجانسان، لأن الأول من السؤال والثاني من السيلان، بينهما جناس، بينهما جناس تام. نعم، فهو مثل إيش؟ مثل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، جناس تام. القسم الثالث وهو ما يوجد فيه أحد الملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق في أول الفقرة والآخر في آخرها، نحو استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا فعل أمر، وغفارا هذا يعني صيغة مبالغة اسم. فبين استغفر وغفار، ما العلاقة بين استغفر وبين غفار؟ نقول بينهما شبه التجانس باشتقاق، لأن مادتهما المغفرة، ولم يعتبر في الآية لفظ فقلت قبل استغفر، لأن استغفر هو أول فقرة في كلام نوح عليه السلام وهي المعتبرة أولا، ولف قلت لحكايتها. القسم الرابع وهو ما يوجد فيه أحد الملحقين بالمتجانسين من جهة شبه الاشتقاق في أول فقرة والآخر في آخرها، نحو قول تعالى قال إني لعملكم من القالين، فبين قال وقالين شبه اشتقاق، وبه ألحقا بالمتجانسين كما تقدم. فهذه أربعة أقسام من رد العجز على الصدر الذي يوجد في النثر، وهذا معنى قول الناظم مكررا مجانسا وما التحق يأتي، أي ويأتي ويجيء اللفظ الأخير في رد العجز على الصدر، أي في إرجاع العجز للصدر، لأن ينطق به كما نطق بالصدر. قال هنا ويتصور في النظم 16 قسما كما ستراه في كلام الأصل مع شرحه، حيث قال طيب ثم أورده، ثم قال وبقي من التقسيم العقلي وسط المصراع الثاني لم يعتبره المصنف في مسمى رد العجز على الصدر، إذ لا معنى لكونه صدرا رد عليه العجز واعتبره السكاكي، فتكون المحال على اعتباره 5 لأنه زاد قسما 5، وهو أن يكون اللفظ الآخر في حشو المصراع الثاني، نحو قوله في علمه وحلمه وزهده وعهده مشتهر مشتهر، أي هو في علمه مشتهر وفي حلمه مشتهر وفي زهده مشتهر وفي عهده مشتهر. والرواية بفتح الهاء مأخوذة من اشتهره الناس، فقد وقع مشتهر في حشو المصراع الثاني ورد عليه مشتهر الذي في عجز البيت. ورأى المصنف ترك هذا القسم أولى، ورأى المصنف ترك هذا القسم أولى. طيب نعود إلى البيت الذي وعدناكم بأن نشرحه قبل قليل، وهو قول المغيرة بن عبد الله الأقيشر فيما يكون المكرر في صدر المصراع الأول. نعم، قال سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريعي. هو طبعا يذم هنا رجلا فيقول إنه سيء مع أقاربه، نعم، وسريع إلى إيذاء أقاربه، لكنه إذا دعي إلى المكرمات وإلى المناقب وإلى الأمور العظيمة ليس سريعا بل يكون بطيئا. سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، أي هذا المذموم سريع إلى الشر واللآمة في لطمه وجه ابن عمي ابن العم. نعم، إذا كان هذا صنيعه مع ابن عمي فكيف صنيعه مع قاربه؟ وفي المقابل قال وليس بسريع إلى العمل بما يدعى إليه من الندى. ما هو الندى؟ الكرم. الندى هذا كلمة تأتي كثيرا في الشعر. فسريع الثاني في آخر المصراع الثاني يعني الشطر الثاني والأول، وهو مكرر في أول المصراع الأول. فأول أقسام المكرر هو ما يكون فيه المكرر الآخر منهما في صدر المصراع الأول كهذا المثال المذكور، وثانيها وهو ما يكون فيه المكرر الأول منهما في حشو، في حشو يعني في الوسط، في حشو المصراع الأول كقول السمة ابن عبد الله القشيري تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري. هذا البيت مشهور جدا. والصمة بوزن الهمة، والصمة في أصل اللغة العربية هو الرجل الشجاع، ويطلق أيضا على الذكر من الحية، وقد سمي به هذا الشاعر فقيل له الصمة ابن عبد الله. وقوله تمتع إلى أصل البيت هذا مقول لقال أو مقول لفعل القول المذكور في البيت السابق، يعني هذا البيت هو مقول القول الذي يسمى في علم النحو مقول القول، مثل قال إني عبد الله أتاني الكتاب، إني عبد الله أتاني الكتاب، هذا كله مقول للقول عندما قال قال، أي قال عيسى عليه السلام. فما بعد قال هو مقول القول. طيب هنا تمتع من شميم عرار نجد، فما بعد العشية من عرار، هذا كله مقول للقول. طيب ما هو الفعل أو من الذي قال قبلها؟ هو يقول في بيت قبلها أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضماري. نعم، إذا ماذا قال هو لصاحبه والعيس تهوي؟ ماذا قال له؟ قال له تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. العيس في الأصل هي الإبل التي يخالط بياضها شيء من الشقرة، واحدها أعيس والأنثى عيساء، لكن المراد به هنا مطلق الإبل، مطلق الإبل أيا كان لونها. واضح؟ إذن أصل العيس، وهذا كلمة مهمة لأنها تأتي كثيرا في الأشعار، تأتي كثيرا في الأشعار سواء كان أشعار جاهلية أو إسلامية. أصل العيس في اللغة العربية هو اسم لنوع خاص من الإبل أو للون خاص من الإبل، وهو الإبل التي يخالط بياضها شيء من الشقرة، هذه اللي يقال لها العيس. لكن توسعت العرب بعد ذلك فصارت تطلق لفظة العيس على كل الإبل. أقول لصاحبي والعيس تهوي، قلت له هذا القول حال كون العيس تهوي بنا بين المنيفة في الضمار. تهوي يعني تنحدر بنا بين موضعين، موضع اسمه المنيفة وموضع اسمه الضمار. ماذا قلت لصاحبي ونحن في هذه الحالة؟ قلت له تمتع من شميم عرار نجد. النجد في أصل اللغة العربية هو ما ارتفع من بلاد العرب، وأما من خفض من بلاد العرب فيقال له غور أو تهامة. إذا النجد هو المرتفع والغور والتهامة هو المنخفض. فما بعد العشية من عرار، من هذه زائدة، والأصل ما بعد العشية عرار. ومعنى البيت استمتع بشم عرار نجد، وهي أي العرار بفتح العين وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة. لماذا قال له تمتع من شميم عرار نجد؟ السبب قال فما بعد العشية من عرار، أي فإنا نعدمه إذا أمسينا، يعني إذا دخلنا في المساء فإننا سنفقد رائحة عرار، فعليك أن تستمتع به قبل أن يفقد، لأننا سنخرج من أرض نجد وسنخرج من منابت نجد ولن نشم هذه الرائحة الطيبة. واضح؟ وهذا البيت يعد من أشهر الأبيات الأدبية، ومن أشهر يعني من أكثرها تردادا. وسبحان الله لا أدري ما السر، يعني مع أن البيت جدا يعني واضح وليس فيه ذاك العمق، لكن فيه حنين يعني، وفيه شوق وفيه فقد. ويعني سبحان الله البيت انقاد له انقيادا عجيبا، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. تستطيع أن تستعمل أنت هذا البيت لإنسان مثلا متشوق لبلده، فزار بلده مدة قصيرة ثم بعد ذلك سيخرج منها قهرا وقسرا، فتقول له استمتع بهذه الزيارة لأنها قصيرة وستزول، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. بعد أن ندخل في العشي وسيمضي الوقت ستفقد أنت هذا المكان أو هذا الجمال. وقد أكثر الشعراء من مدح نجد وما فيها، ولا أدري لماذا، لأن مع أن نجد يعني صحراء قاحلة، صحراء قاحلة، فلماذا أكثر الشعراء من مديح نجد؟ لا أدري، لا أدري هل كانت في ذاك الزمن تختلف عن زماننا هذا. كأني قرأت مؤخرا بعض الأدباء حاول أن يبحث هذه المسألة، لماذا الشعراء أكثر من التغني بنجد مع أنها ليس فيها يعني إلا الصحراء القاحلة، أو أنه من باب حب الديار، لا أدري، الله أعلم. طيب انتهينا من الثانية. الثالث قال وهما يكون مكرر آخر. نعم. طيب الآن قبل أن ننتقل الثالث، أظن أن الشاهد واضح لكم صح، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العجية من عرار، هذا رد العجز على الصدر، كرر عرار مرتين. واللفظة الأولى أين ذكرت؟ في الحشو، حشو المصراع الأول، يعني حشو الشطر الأول، وليست مثل بيت المغيرة بن عبد الله الوشيقر القيشر. في بيت المغيرة ذكر لفظة سريع أين؟ في أول الشطر الأول، وعادها في آخر الشطر الثاني، صح؟ الآن لا، ذكر كلمة عرار في حشو الشطر الأول ثم عادها في نهاية الشطر الثاني، هذا هو النوع الثاني. الثالث ما يكون المكرر الآخر في آخر المصراع الأول، كقول أبي تمام حبيب ابن أوس الطائي يقول: ومن كان بالبيض الكواعب مغرما فما زلت في البيض القواضب مغرما. مغرما مغرما، مغرما الأول في آخر الشطر الأول، وهو مكرر مع مغرما الواقع في العجوز، واضح هذا؟ فهنا ماذا حصل؟ الكلمة مكررة وقعت في نهاية الشطر الأول. إذن الكلمة مكررة إما أن تكون في أولها كسريع لابن العم يلطم وجهه، وإما تكون في حشوها تمتع من شميم عرنيد، وإما تكون في آخرها ك ومن كان بالبيض الكواعب مغرما. فما زلت بالبيض القواضب مغرما، المغرم بالشيء هو المولع به، والكواعب جمع كاعب، وهي الجارية حين يبدو أن يظهر ثديها في النهود أي في الارتفاع، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن فقال: وكواعب أترابا، فهذا مما رغب الله عز وجل به المؤمنين في الجنة. والقواضب جمع قاضب وهو السيف القاطع، وقوله فما زلت بالبيض جمع أبيض، وهو دليل لجواب الشرط المحذوف. ومعنى البيت: إن من كانت لذته في مخالطة الإناث الحسان فلا ألتفت إليه، لأني ما زلت لذتي أو ما زالت لذتي بمخالطة السيوف القواطع واستعمالها في محلها من الحروب. إذن هنا بيض وهنا بيض، البيض الأول هو يعني المراد به الجارية الحسنة، والبيض في الحروب هي السيوف. فهو يقول: هؤلاء الرجال الذين يستمتعون بالنساء الحسنوات، يقول: أنا لا أبالي بهم ولا ألتفت إليهم، فأنا أستمتع بشيء أبيض آخر وهو السيف. فهو يفضل الشجاعة والقتال في الحرب على الاستمتاع واللهو بالنساء. ورابعها وهو ما يكون فيه المكرر الآخر منهما في صدر المصراع الثاني، كقول ذي الرمة غيلان بن عقبة: وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها. هنا الكلمة التي تكررت أو رد عجز على صدرها كلتهما وردتا في الشطر الثاني ولم يرد في الشطر الأول شيء، هذا أيضا نوع رابع. فقليلا الأول في صدر المصراع الثاني وهو مكرر مع قليلها في العجز، ولا تضر الهاء في كونه في العجز، لما تقدم أن الضمير المتصل حكمه حكم ما اتصل به. وإن لم يكن إلا معرج ساعة، معرج فتح الراء المشددة اسم مصدر من عرج على الشيء إذا أقام عليه، وهو خبر الاسم كان الذي هو ضمير عائد على الإلمام الذي هو النزول بالشيء. المفهوم للبيت قبله عندما قال: ألما على الدار التي لو وجدتها بها أهلها ما كان وحشا مقيلها. عجيب. ألما على الدار التي لو وجدتها بها أهلها، نعم، ما كان وحشا مقيلها. ألما من فعل أمر، فعل أمر، وظاهره أنه أمر للاثنين مثل قفا نبكي. ألما أمر للاثنين بالإلمام، أمر للاثنين بالإلمام، والإلمام هو النزول في دار الأحبة التي ارتحلوا عنها. والألف في قوله ألما كما قلت لكم للتثنية، على عادة الشعراء يخاطبون اثنين، وعليه حمل قوله تعالى ألقيا في جهنم، حملوا عليه هذه الآية وفيه بحث وكلام. وهو أمر للخيلين له بالإلمام والنزول في دار الأحبة الخالية عنهم ليؤانساه، أي وإن لم يكن ذلك الإمام وذلك النزول إلا معرج ساعة، يعني إقامة ساعة، يعني مدة قصيرة جدا، حتى ولو كانت مدة قصيرة فهو نافع لي. والإخبار عن الإلمام بالتعريج صحيح من الإخبار بالأخص عن الأعم، لأن الإلمام الذي هو مطلق النزول أعم من التعريج الذي هو نزول مع استقرار. وقوله قليلا هذا نعت مؤكد لمعرج ساعة، لأنه يلزم من كونه تعريج ساعة قلته، ويحتمل أن يكون وصفا مقيدا بناء على الاتساع في الساعة، أي وإن لم يكن التعريج إلا تعريجا قليلا في ساعة من الساعات النهارية والليلية فهو أيضا نافع لي. وقوله قليلها يحتمل أن يكون مبتدأ وخبره نافع، والجملة خبر إن، ويحتمل أن يكون فاعلا بنافع وهو خبر إن. ومعنى البيتين، نعيد البيت لأنه طال العهد: ألما على الدار التي لو وجدتها بها أهلها ما كان وحشا مقيلها، وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها. يقول: أطلب منكما أيها الخليلان أن تساعداني على الإلمام بالدار التي ارتحل أهلها وصارت القيلولة فيها موحشة. القيلولة فيها موحشة، ناهيك عن النوم الطويل. والحال أني لو وجدت أهلها فيها ما كان محل القيلولة فيها موحشة لكثرة أهلها وتنعمهم، وإن لم يكن ذلك النزول وذلك التعريج إلا شيئا قليلا فإنه نافع لي، يذهب بتذكر الأحباب فيه بعض همي أو بعض همي ويشفي غليل وجدي. الله أعلم. ثم نشرع في أمثلة المتجانسين وهي أربعة كما تقدم. الأول منها وهو ما كان فيه المجانس الآخر منهما في صدر المصرع الأول، كقول القاضي الأرجاني، نعم بتشديد الراء: دعاني من ملامكما سفاها فداعي الشوق قبلكما دعاني. دعاني الأول بمعنى اتركاني، فعل أمر للاثنين، دعاني يعني اتركاني، وهو في صدر المصرع الأول. والثاني وهو في العجز لما قال في آخر الشطر الثاني دعاني، هو هنا بمعنى الدعوة، فالأول من ودع يدع، والثاني من دعا يدعو بمعنى طلب. وقوله سفاها، السفاه بفتح السين الخفة وقلة العقل، ويروى بكسر الشين المعجمة بمعنى المشافهة والمواجهة بالكلام. والمعنى: اتركاني من لومكما الواقع منكما لأجل سفهكما وقلة عقلكما، أو الواقع منكما مشافهة من غير استحياء، فإني لا ألتفت لذلك اللوم، لأن الداعي للشوق الموجب لغلبته علي قد دعاني لذلك الشوق وناداني إليه فأجبته، فلا أجيبكما بعده، وذلك الداعي للشوق هو جمال المحبوب المشتاق إليه. دعاني من ملامكما سفاها فداعي الشوق قبلكما دعاني. دعاني الأول يعني تركاني، ودعاني الثاني يعني طلبني من الدعوة. والشاهد في قوله دعاني الواقع في صدر المصرع الأول، ودعاني الواقع في عجز البيت، فإنهما ليسا مكررين بل متجانسين، لأن الأول معنى تركاني والثاني معنى ناداني. ناداني أي ناداني الحب أو الشوق، لأنه من الدعوة بمعنى الطلب، والجناس الذي بينهما متماثل. تذكرون مصطلح متماثل مرة معنا. والثاني منها وهو ما يكون فيه المجانس الآخر منهما في حشو المصراع الأول، كقول أبي منصور عبد الملك الثعالبي: وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فانفي البلابل باحتساء بلابلي. وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فانفي البلابل باحتساء بلابلي. فالبلابل الأول في حشو يعني وسط المصراع الأول يعني الشطر الأول، ولم يجعل مما كان في صدره لتقدم نعم لتقدم إذا عليه، أي لتقدم لفظة إذا الشرطية عليه، وهو جمع بلبل وهو طائر معروف حسن الصوت. والبلابل الثاني في العجز كما رأيت وهو جمع بلبلة بضم الباءين وضم اللام بلبلة، وهي إناء من خمر، واحتساء الخمر هو شربها. إذن يقول: وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فانفي البلابل باحتساء بلابل، يعني أنه يأمر بشرب آنية الخمر. لماذا؟ عياذا بالله، لدفع الأحزان، وهي نفس العلة التي يشرب أجلها كثير من الناس الآن في زعمهم في زعمهم. طيب، وهذه هي العلة يقولون في تعاطي الإنسان الخمر والمخدرات وكثير من هذه الأمور المضرة، يقولون لأنها تغيبه عن واقعه، وإذا غاب عن واقعه نسي أحزانه، لأن واقعه مليء بالهموم والغموم والأحزان. طيب كيف يهرب من هذا الواقع؟ هو لا يريد أن يموت، لا يريد أن يقتل نفسه، يريد أن يخرج من هذا الواقع مؤقتا. كيف يفعل؟ يغيب عقله بتعاطي هذه الأمور. وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فانفي البلابل باحتساء بلابل، يعني أنه يأمر بشرب آنية الخمر. لماذا؟ لدفع الأحزان، وهي المرادة بالبلابل المتوسطة التي في الوسط. أنت عندك الآن بلابل 3 مرات، البلابل التي في الوسط نعم هي المرادة هنا. فانفي البلابل، كيف؟ باحتساء بلابل. اشرب الخمر لتدفع الأحزان، وهي المرادة بالبلابل المتوسطة، وهي التي حركها إفصاح الطائر بلغته، أي إظهاره لها، لأن الصوت الحسن مما يحرك الأشواق ويقوي الدواعي إلى التلاقي. وقوله: وإذا البلابل أفصحت، أفصحت يعني أخلصت لغاتها من اللكنة أو اللكنة. يقال أفصح الأعجمي إذا نطق لسانه وخلصت لغته من اللكنة، والمراد بلغاتها النغمات التي تصدر منها. جعل كل نغمة لغة، أي إذا حركت البلابل بنغماتها الحسان الخالصة من اللكنة أحزان الأشواق والهوى، فماذا تفعل؟ فانفي البلابل باحتساء بلابل. انفي البلابل جمع بلبال، أي البلبال الذي هو الحزن. انفي الحزن باحتساء بلابل، أي انفي الأحزان بشرب الخمر. واضح؟ إذن يا إخوان، عندنا الآن بلابل نحو 3 مرات. وإذا البلابل أفصحت، بلابل الأولى معناها جمع بلبل وهو الطائر المعروف ذو الصوت الحسن. بلابل الثانية في الوسط هذه جمع بلبال ومعناه الحزن. بلابل الثالثة والأخيرة هي إناء الخمر. واضح؟ 3 بلابل، الأولى بمعنى الطائر، الثانية بمعنى الهموم والغموم، الثالثة بمعنى إناء الخمر. فهو يقول: إذا غنت البلابل وسمعت صوتها الحسن، وصوت هذه الطيور طيور طائر البلبل عندما يصوت بهذه النغمات الحسنة، فإنه يثير عندك الأحزان والأشواق والهوى. فإذا حضرك الحزن فعليك أن تطرد البلابل أي الهموم بشرب البلابل أي الخمر. واضح؟ طيب، قال: فانفي البلابل جمع بلباب بالفتح وهو الحزن، والاحتساء الشرب، أي فانفي الأحزان التي حركها صوت البلابل وأزلها بالشرب من أباريق الخمر. ثم قال: والثالث منها وهو ما يكون فيه المجانس الآخر منهما في آخر المصراع الأول، كقول أبي القاسم الحريري في المقامة 48 المسمى بالمقام الحرامية، طيب في مقامة الحرير المشهورة: فمشغوف بآيات المثاني ومفتون برنات المثاني. نعم، فالمثاني الأول في آخر المصراع الأول، والثاني في العجز، وهما متجانسان. إذا المراد بالمثاني الأول القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لماذا قيل للقرآن مثاني؟ لأنه تثنى فيه القصص والوعد والوعيد. ما معنى تثنى؟ يعني تكرر، تكرر فيه القصص، القصص والوعد والوعيد. ومفتون برنات المثاني، المثاني الثانية المذكورة في الشطر الثاني. نعم، قال والمراد بالمثاني الثاني أوتار المزامير. أوتار المزامير يقال لها مثاني لأنها طاقات يثنى بعضها أو يثنى بعضها، أي يضم طاق منها، أي وتر منها إلى طاق، أي إلى وتر آخر حال الضرب عليها، ورناتها نغماتها. إذن يقول فمشغوف بآيات المثاني ومفتون برنات المثاني، أي إنسان مشغوف بالقرآن الكريم وآخر مفتون بنغمات الأغناء والعود والطرب. والفاء في قوله فمشغوف لتفصيل أهل البصرة، يعني هو كأنه هنا في هذا البيت يتكلم عن أهل البصرة، ففصلهم وقسمهم إلى قسمين. قال منهم الصالحون المشغوفون بقراءة القرآن أي المجذوبون بها، ومنهم من هو مفتون بالآلات اللهو والطرب، ومنهم دون ذلك. والمقصود مدح البصرة بأنها مصر جامع لجميع أصناف الناس. عجيب. من الأمنيات العلمية التي عندي أن أشرح وأن أعلق على مقامات الحريري. مقامة الحريري مشهورة جدا، قد ترجمته للحريري وتكلمت عن سيرته وعن كتابه المقامات، وبينت من كان يحفظه من العلماء المتقدمون المتقدمين والمتأخرين، كل ذلك بينته في كتابي ريش الطاووس. وأنا أرجو الله عز وجل أن يبارك في العمر وأن يمد فيه بأن أعلق على هذا الكتاب. وقد أدركت بعض مشايخي يشرح هذا الكتاب للطلاب، وكتاب نافع، وكتاب نافع، نرجو الله عز وجل أن ييسر لنا التعليق عليه. الرابع منها وهو ما يكون فيه المجانس الآخر منها في صدر المصرع الثاني، كقول الأرجاني أملتهم ثم تأملتهم فلاح لي أن ليس فيهم فلاح. أملتهم أي رجوت منهم المعروف والخير، وزالت استعمل بهذا المعنى، أنا أؤمل في فلان يعني أرجو منه الخير. ثم تأملتهم، هذا من التأمل والتفكر في أحوالهم، هل هي أحوال من يرجى خيره أم لا؟ فلاح لي أي ظهر لي بعد التأمل في أحوالهم أن ليس فيهم فلاح. أن اسمها مستتر، يعني أنه ليس فيهم فلاح، والفلاح هو الفوز والبقاء على الخير. وقد أفاد بقوله ثم، يعني لما قال أملتهم ثم تأملتهم، أفاد أنه كان على الخطأ مدة مديدة لعدم التأمل، صح؟ لأن ثم عند النحاة ماذا تفيد؟ الترتيب والمهلة والتراخي، فهو أملهم ثم تركهم مدة طويلة، ثم بعد مدة طويلة تأمل حالهم فظهر له أن ليس فيهم فلاح. وباستعمال الفاء عندما قال فلاح لي، استعمل هنا الفاء، هذا يفيد أنه ظهر له عدم فلاحهم بأدنى تأمل. عجيب، انظروا كيف تدقيق إخوانا، عجيب. لأن الفاء ما لا تفيد، فأنا قلت لكم هذا الكتاب لن ينتفع به إلا من تشبع بالنحو. الفاء عند النحو ما لا تفيد الترتيب والتعقيد، فهو لما قال تأملتهم، لما حصل منه التأمل مباشرة لاح له وظهر له أن هؤلاء القوم ليس فيهم فلاح بأدنى تأمل. هذا كله استفدناه من حرف واحد وهو الفاء. ومحل الشاهد في البيت قوله فلاح فلاح فلاح فلاح. الأولى عبارة عن كلمتين، كلمة الأولى الفاء العاطفة التي تفيد الترتيب والتعقيب، ولاح يلوح الذي معناه ظهر يظهر، بينما فلاح الثانية هي اسم صلاح الثانية اسم مستقل من أفلح يفلح، فهما إذن متجانسان لأن الأول معنى ظهر والثاني معنى الفوز والإقامة على الخير، وهي من أجمع الكلمات التي قالتها العرب. يقول لا توجد كلمة جامعة لأبواب الخير قالتها العرب مثل كلمة فلاح، لا يوجد، كما نقلت هذا في الشطاووس ويعني نص عليه جماعة من العلماء، لذلك استعملها القرآن كثيرا قد أفلح المؤمنون، ونحن نكررها يعني كثيرا في الأذان وغير ذلك. ثم نشرع في أمثلة الملحقين بالمتجانسين اشتقاقا، وهي أربعة كما تقدم. فنقول وأما أمثلة الملحقين ملحقين اشتقاقا فالأول منها وهما يكون الآخر منهما في صدر المصرع الأول كقول البحتري فوزنه من قصيدة على بحر المتقارب، نعم وزنه فعول ثمان مرات، فعول فعول فعول فعول ثمان مرات، ضرائب أبدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريبا. ضرائب أي لك ضرائب أيها الممدوح وطبائع، الضرائب معناها الطبائع وهي جمع ضريبة، والضريبة كالطبيعة وزنا ومعنى. ما معنى ضريبة؟ معناها طبيعة، الطبيعة التي يطبع عليها الإنسان كأنه طبع عليها وضرب عليها. إذن ضرائب أي طبائع أبدعتها، أي أبدعت تلك الضرائب وأنشأتها في العالم من غير أن يتقدم لأحد من الناس عليك منشأ فيها، في السماح أي في الكرم والعطاء، هذه السماحة، ضرائب وأبدعتها في السماح. فإن قلت كونها طبائع وكونه أبدعها وأحدثها متنافيان، إذ لا معنى لإحداث الطبائع. قلت المراد أنك أنشأت آثارها الدالة على أنك طبعت عليها من الإعطاء الأفخم والبذل لكل نفس أعظم، بدليل قوله في السماح وتلك الضرائب التي اختصصت بها فلسنا نرى لك فيها ضريبا أي مثيلا. طيب ما هو الشاهد في البيت؟ ضرائب ثم ختم بقوله ضريبا. فضرائب في الأول المصراع الأول مشتق مما اشتق منه لفظ ضريب الذي في العجز، فهما مثال للفظين المتقابلين الملحقين المتجانسين من جهة الاشتقاق، وقد وقع أحدهما في عجز البيت في عجز البيت يعني في آخره، والثاني المقابل له في صدر المصراع الأول. ووجه كونهما ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق أن ضرائب وضريب يرجعان لأصل واحد وهو الضرب، مع أن إيش معنى مختلف. فضرائب قلنا معناها طبائع، وضريب معناها مثيل، فلسنا نرى لك ضريبا يعني لسنا نرى لك شبيها ومثيلا أيها الممدوح. طيب والثاني منها وهما يكون فيه الملحق الآخر منهما بالمتجانسين اشتقاقا في حشو المصرع الأول كقول ابن القيس إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. وهذا البيت من قصيدته التي مطلعها قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، هذه تختلف عن قفا نبكي من ذكرى حبيب منزلي، تلك لامية وهذه نونية. قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني وربع عفت آياته منذ أزماني. فيخزن في حشو المصراع الأول كما رأيت، وهو مشتق من خزان الذي في العجز، وهو مشتق مع خزان الذي في العجز من الخزن. والمعنى ماذا يقول؟ إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. المعنى أن الإنسان إذا لم يحفظ لسانه على نفسه فلا تثق به في أمرك، لأنه لا يخزن لسانه أي لا يحفظه بالنسبة إلى غيره من باب أحرى، بأن كان الضرر بما يتكلم به عائدا على ذلك الغير، لأنه لم يتحافظ فيما يضره بنفسه، فكيف فيما لا يضره بنفسه وإنما يضر غيره. نعم. فهذا المثال من أمثلة القسم الذي يكون فيه اللفظان المتقابلان ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق، وأحدهما في العجز والملحق الآخر في حشو المصراع الأول، وإنما كان ملحقين من جهة الاشتقاق لأن يخزن وخزان يرجعان لأصل واحد وهو الخزن، وهما مشتقان منه. ثم قال رحمه الله: الثالث منها وهو ما يكون فيه الملحق الآخر منهما اشتقاقا في آخر مصرع الأول، كقول أبي عيينة ابن محمد المهلبي قال: فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضير، فدع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضير. الشاهد في قوله ضائري وفي قوله يضير، ضائري يضير، وهما يجمعهما الاشتقاق لأنهما مشتقان من الضير بمعنى الضرر، كما جاء في القرآن الكريم قالوا لا ضير سورة طه، وقد وقع الأول في آخر المصرع الأول والثاني في عجز البيت. ومعنى البيت فدعي الوعيد، واضح البيت معناه، فدعي الوعيد فما وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضير. دعي الوعيد أي أترك إخبارك بأنك تنالني بمكروه، فإنه لا يجيدك نعم لا فإنه لا يجديك مني شيئا لأنه منزلة طنين أجنحة الذباب، وذلك الطنين لا ينالني منه مكروه، فكذا وعيدك. هل هناك أحد يتضرر من طنين الذباب؟ لا، فكذلك وعيدك هذا لا يضرني. الرابع وهو ما يكون فيه الآخر من الملحقين بالمتجانسين اشتقاقا في صدر المصرع الثاني، كقول أبي تمام في مرثية محمد بن نهشل حين استشهد واستشهد: وقد كانت البيض القواضب في الوغى بواتر وهي الآن من بعده بتر. بواتر نعم، بواتر صدر المرزاء نعم، فالبواتر صدر المصراع الثاني، والبتر أو البتر في العجز هما مأخذان من مادة البتر وهو القطع. والمعنى إذا نشاهد في قوله أي شباب بواتر ثم في قوله بتر، نعم، وكلاهما ورد في الشطر الثاني. معنى البيت أن السيوف البيض القواطع في ذاتها كانت في الحروب قواطع لرقاب الأعداء لحسن استعمال الممدوح إياها لمعرفته بكيفية الضرب بها وتدريبه وشجاعته، وهي الآن أي السيوف الآن أي بعد موته بعد استشهاده بتر أي مقطوعة الفائدة، إذ لم يبقى بعده من يستعملها كاستعماله. معنى جميل، معنى جميل، نعم. ومنه الحديث: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، يعني مقطوع، مقطوع البركة. فإذا الشاهد في قول بواتر وبتر، فإن بواتر وبتر مما يجمعهما الاشتقاق لأنهما مأخوذان من البتر وهو القطع. ثم نشرع في أمثلة الملحقين بالمتجانسين بينهما شبه الاشتقاق وهي أربعة أيضا، وبها نختم إن شاء الله درسنا اليوم. فالأول منها هو ما يقع فيه أحد الملحقين الذين جمعهما شبه الاشتقاق في آخر البيت والملحق الآخر في صدر المصرع الأول، كقول الحريري: ولاح يلحى على جري العنان إلى ملها فسحقا فسحقا له من لائح لاحي. فلاح الأول لاح يلوح من اللوحان بمعنى الظهور، لاح يعني ظهر، لاح الأول فعل ماض من اللوحان بمعنى الظهور، ولاح في العجز اسم فاعل لاحي حذفت منه الياء القاضي، من لحاه إذا رماه أبعده، نعم، كأن منه قول المتنبي: لحى الله ذا الدنيا، يعني أبعدها. إذن لاح الأول فعل ماض من ظهر، وفاعله ضمير يعود على الشيب في البيت قبله عندما قال: نهاني الشيب، ثم قال: ولاح أي لاح الشيب، واضح؟ نهاني الشيب عما فيه أفراحي فكيف أجمع بين الراح والراح، نعم. ولاح يلحى، لاح أي ظهر، يلحى أي ينوم، على جري العنان أي جري ذي العنان، من هو صاحب العنان؟ الفرس، من لائح لاحي أي من ظاهر لائم، أي ظهر الشيب ينومني على جري الخيل إلى الأماكن التي فيها له فبعدا له من ظاهر لائم. إذا اللاح الأول ماضي يلوح مأخوذ من اللوحان وهو الظهور، والثاني الذي في عجز البيت اسم فاعل لحى يلح فهو لاح أي لائم من اللوم من لحاه إذا لامه، وهذا المفرد تأتي كثيرا من الشعر. الثاني وهو ما يقع فيه أحد الملحقين اللذين جمعهما شبه الاشتقاق في آخر البيت والملحق الآخر في حشو المصرع الأول، كقول أبي العلاء المعري لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخصر. لو اختصرتم من الإحسان أي لو تركتم من كثرة الإحسان ولم تبالغوا فيه زرتكم، أي لو لم تبالغوا في الإحسان لزرتكم، لكنكم إيش أكثرتم من الإحسان فهجرتكم لتلك الكثرة. طيب هذا غريب، كيف تهجره لأنه أكثر من الإحسان؟ قال ولا غرابة في هجراني ما يستحسن. أنا أعطيك دليلا، قال العذب يهجر للإفراط في الخصر. يقول لا غرابة في هجران ما يستحسن لخروجه عن حد الاعتدال، الشيء حتى لو كان جميلا لكنه إذا زاد عن حده فإنه يهجر. والدليل على هذا أن الماء العذب يهجر للإفراط في الصفة المستحسنة منه. ما هي الصفة المستحسنة منه؟ وهي خصره أي برودته، الخصر البرد، وأما الخصر فهو البارد. والمعنى يقول أبو العلاء أن بعدي عنكم لكثرة إنعامكم علي، هذا هو السبب، أنا ابتعدت عنكم لأنكم تحسنون إلي كثير، أخجلتموني، أتعبتموني بهذا الكرم والإحسان، فلذلك قررت أن ابتعد عنكم. لماذا؟ لأني عاجز عن الشكر، فأنا استحي من الاتيان إليكم من غير قيام بحق الشكر. فهو مدح لهم، لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخصر. معنى بديع، معنى بديع جدا. هذا يحتمل أن يكون البيت مدحا، ويحتمل أيضا أن يكون البيت ذما. يحتمل أن المراد ذمهم أي أنهم أكثروا في الإحسان حتى تحقق منهم جعلهم ذلك في غير محله سفها، فهجرهم لأفعالهم السفيهة، يعني كأن وقعوا في الإسراف والتمثيل. نعم. وقوله اختصرتم مع الخصر هذا فيه شبه اشتقاق، لأنه يتبادر كونهما من مادة واحدة، وليس كذلك، فإن الأول وهو الواقع في الحشو لسبق لو عليه مأخوذ من مادة الاختصار الذي هو ترك الإكثار، والثاني مأخوذ من خصر بمعنى برد، والخصر البرد، يقال قد خصر الرجل إذا آلمه البرد في أطرافه، وخصر يومنا إذا اشتد برده، وماء خصر أي بارد، وباب الكل كله من باب طريبة، كما تقول طريبة يطرب تقول خصر يخسر. وأما اختصار الطريق فهو معروف سلوك أقربه، واختصار الكلام معروف وهو الإيجاز. طيب. الثالث وهو ما يقع فيه أحد الملحقين الذين جمعهما شبه الاشتقاق في آخر البيت والآخر في آخر المصرع الأول، كقول الحريري أيضا ومطلع بتلخيص المعاني ومطلع إلى تخليص عاني. المطلع بالشيء، المطلع فلان يعني مطلع بكذا يعني قوي فيه ناهض به، مطلع بتلخيص المعاني، تلخيص المعاني هو اختصار المعاني، اختصار ألفاظها وتحسين عباراتها، مثل تلخيص المفتاح في الكتاب العظيم. ثم قال ومطلع أي ناظر، الاطلاع هو النظر، إلى تخليص العاني هو فكاك الأسير، العاني هو الأسير، والجمع عوان، واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أي أسيرات. طيب قال فالأول يعني المعاني، هذا من عنا يعني من باب رمى بمعنى قصد، كما تقول رمى يرمي تقول عنا يعني، ما معنى عنا يعني؟ أنا أعنيك يعني أقصدك، والمفرد معنى والجمع معاني. وأما عاني الثانية فهي من عنا يعنو من باب دعا، كما تقول دعا يدعو تقول عنا يعنو، إذا فك الأسير وأطلقه، فك العاني أي فك الأسير كما جاء في الأثر. والرابع هو ما يقع فيه أحد الملحقين الذين جمعهما شبه الاشتقاق في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الثاني، كقول الآخر: لعمري لقد كانت ثريا مكانه ثراء فأضحى الآن مثواه في الثراء. ثراء، نعم، والثراء. ثراء، لعمري لقد كان ثريا مكانه ثراء. ما إعراب ثراء هنا؟ تمييز، أي لقد كانت الثريا مكانه من جهة ثروته وغناه. يقال لمن أصبح غنيا ذا ثروة، يقال أصبح فلان في الثريا، يعني أصبح غنيا. وقوله مثواه في الثراء أي في الأرض والتراب. والشاهد في قوله ثراء الذي هو الغنى وقوله الثراء الذي هو التراب، فإن الأول واوي من الثروة، والمصادر ترد الأشياء إلى أصولها، يعني تبين لك أصول الأشياء. فنظرنا إلى مصدره، مصدره الثروة، والثروة واوي. بينما الثرى، هذه الألف أصلها ياء، هذا يائي، لأن أصله من قولهم ثريا أي غنيا. قال العلامة اليعقوبي ويضعف كون هذا المثال من الملحق أن أحد اللفظين وهو الثاني لم يشتق من شيء حتى يتوهم فيهما الاشتقاق من أصل واحد، فالأقرب فيهما التجانس، إلا أن يقال يكفي في تبادل اشتقاقهما من أصل واحد كون أحدهما مأخوذا من شيء فيسري الوهم إلى الآخر. انتهى من حاشية الدسوقي. فجملة صور رد العجوز على الصدر 20 صورة، 4 منها في النثر، و16 في النظم، ولقد مثلنا لكل منها بأمثلة واضحة على ترتيبها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.